ضد ما يعتقده في الحقيقة، إضافة إلى أن بعض الناس ممن يعتقدون الحلول قد استدلوا بكلام الشيخ رحمه الله وحملوه على ما يهوون. تراجع الشيخ رحمه الله عن هذه الكلمة ورأى وجوب استبعادها كما سمعت، وعليه فإن هذه الكلمة لا يجوز أن تنسب إلى الشيخ محمد رحمه الله لأنه قد تراجع عنها. الحقيقة أن هذا الموضع موضع فيه فائدة لطالب العلم، ويمكن أن يستفاد من هذه القطعة من الرسالة دروس كثيرة، أهمها ثلاثة دروس. أما الأول فوجوب البعد عن كل ما يوهم غير الحق أو يكون ذريعة لانتشار الباطل أو لوقوع النزاع بين المسلمين، لا سيما إذا تعلق الكلام بباب الاعتقاد، فإن أهل السنة والجماعة كما مر معنا في الدروس الأولى يراعون ألفاظ النصوص، وهم أبعد الناس عما قد يوهم الباطل، وأدبهم الله عز وجل وقد أخذوا بتأديبه سبحانه: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما كانت كلمة راعنا مما قد تفهم على خلاف الوجه المراد أو قد يحملها أهل الباطل على باطلهم، أدم الله عز وجل عباده أن يتركوا هذا اللفظ ويأخذوا باللفظ الذي لا لبس فيه ولا شبهة. إذن على طالب العلم أن يتنبه وأن يكون محافظا قدر الإمكان على ألفاظ النصوص في حديثه وتدريسه وتأليفه. والقاعدة التي ينبغي أيضا أن يتنبه لها طالب العلم هي أن لا يتكلم إلا بما سبق إليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتكلم بكلمة ليس لك فيها إمام. لا تتكلم بكلمة ليس لك فيها إمام، يعني لم يسبقك إليها أحد من الآئمة، فإن طالب العلم يستوحش من أن ينفرد بقول أو لفظ ولو كان يرى أنه موافق في معناه للحق. وهذا الاستيحاش علامة خير، فلا يزال طالب العلم على خير ما لزم غرز أهل العلم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم. أما إن كان ممن يحب الغرائب ويتتبع الشواذ ويأتي بالمفردات من الأقوال والآراء التي لم يسبق إليها، فهذه علامة على غير الخير، فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الدرس الثاني المستفاد فضيلة الرجوع إلى الحق، وهذا من الإنصاف المحمود، وما أحسن ما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه فيما علق البخاري ووصله غيره بإسناد صحيح، قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فالإنصاف من نفسك أن تكون وقافا عند حدود الله، رجاعا إلى الحق. فشأن المسلم أن لا يأنف من حق إذا ظهر، ولا من حجة إذا قامت. مريد الحق لا يستنكف عن الرجوع إلى الحق، بل هذا في الحقيقة فضيلة. الرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل رذيلة، والعود أمدح وأحمد، والرجوع إلى الحق أسعف وأسعد. وما أحسن ما أوصى عمر رضي الله عنه في الوصية المشهورة التي وجهها إلى أبي موسى رضي الله عنهما، حينما قال له: وإذا قضيت قضاء ثم راجعت فيه نفسك وهديت إلى الرشد فلا يمنعنك ما رأيت أن تنقض ما قضيت، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هكذا ينبغي أن يكون المسلم إن رأى رأيا أو نحى إلى قول ثم بدا له أن هذا القول مخالف للحق، فإن الواجب عليه أن يرجع ولا يستنكف من الرجوع. استنكافه من الرجوع إلى ما ظهر له صوابه دليل على هوى في نفسه واستكبار في قلبه، وهذه علامة سوء. علامة الحق وعلامة الخير أن تكون وقافا عند النص، متى ما ظهر لك توجهت إليه. فإن بدا لك غدا أنك أخطأت في فهم أو في نقل تراجعت، ولا تجد في نفسك أدنى ملامة في هذا. ولا ينبغي أن يكون الإنسان حاملا لهم الناس حتى على حساب الحق. بعض الناس يقول: كيف أتراجع وقد شهر عني هذا القول وتناقله الناس، ماذا يقولون؟ لا يهمك يا عبد الله ما يقول الناس، بل عليك أن تنظر إلى ما هو الذي يرضي رب الناس. فالله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شين. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، ومن الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم، لا سيما طالب العلم، أن يراعيها في نفسه وأن يأخذ نفسه بها وأن يربي نفسه عليها. وهذا المقام سهل بالدعوة، باللسان الأمر يسير، لكن عند التطبيق الأمر فيه صعوبة، ويحتاج إلى أن يكون عند الإنسان إيمان وتقوى بحيث يسهل عليه الرجوع إلى الحق. وهكذا كان السلف رحمهم الله، متى ما ظهر لأحدهم أنه أخطأ تراجع من ساعته، بل وأعلن هذا، بل ربما صاح في السوق يبحث عمن أجابه بأنه قد أخطأ ولا يبالي بكلام الناس. بل هذا عند النظر الصحيح رفعة لصاحبه. فالحق زين وطالبه محمود، والباطل شين وقاصده مذموم. فعلى طالب العلم أن يتنبه إلى هذه المسألة المهمة. وهذا يجرنا إلى أمر ثالث أو درس مستفاد ثالث، ألا وهو موقف طالب العلم من العالم إذا أخطأ. وهذه المسألة لها حالتان: الأولى أن يتراجع العالم، يرى أنه قد أخطأ ثم تراجع إلى الحق وترك القول الباطل. وهنا الواجب علينا تجاه هذا العالم، وأنا أتحدث عن علماء أهل السنة، الواجب في هذه الحال أن نفرح أولا برجوعه إلى الحق، فالرجوع إلى الحق مما يفرح به المسلم، وذلك أنه قد أصاب الصواب الذي يحبه الله، والله عز وجل يحب هذا الرجوع، وعلى المسلم أن يحب ما يحبه الله، لا سيما وأن هذا العالم برجوعه إلى الحق قد عصم الله به أقواما من الوقوع في الباطل ومن متابعته في الوقوع في الباطل، ولا شك أن هذا مما يفرح المسلم. والعجب في هذا الزمان المتأخر أن بعض الناس عكسوا القضية فأصبحوا يفرحون بوقوع المسلم في الخطأ ولا يكترثون برجوعه إلى الحق، وهذا من العجيب، وهذا دليل على ظلمة في نفس صاحب هذه الحال. المسلم لا يحب أبدا أن يخطئ أحد، بل يحب أن الناس جميعا تهتدي، حتى الكفار المسلم يحب لهم الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، على أحد قولي أهل التفسير في الآية. فكل الناس ينبغي أن نحب أن يأخذوا بالحق وأن يقولوا بالحق، فكيف يفرح الإنسان بوقوع أخيه المسلم في الخطأ والباطل؟ ومن دلائل هذا أنه يحرص على أن يشيع هذا الباطل وينشره محتسبا، وتجده متهللا أن فلانا قد أخطأ وأنا أنشر هذا الخطأ وأفضح هذا الإنسان. بيان الباطل شيء، والتحذير منه شيء، والفرح والابتهاج بخطأ المسلم شيء آخر، فينبغي التفريق بين هذا وهذا. ثم ثانيا، على المسلم أن لا يعير هذا الذي أخطأ فرجع إذا كان من أحد المسلمين، فكيف إذا كان من علماء المسلمين؟ إذن علينا ثانيا أن لا نعيره، بل لا يجوز أن ننسب له هذا القول على أنه قول له دون بيان أنه رجع عنه. ومن يفعل هذا فإنه دليل على سفه في نفسه. الأمر الثالث، الدفاع عنه. إذا نسب بعض الناس هذا القول إلى هذا العالم الذي تراجع عنه، فإن من المتعين أن يدافع عنه وأن يبين أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى هذا العالم دون بيان رجوعه عنه. هذه أمور ثلاثة، يقابلها أمور ثلاثة فيما إذا لم يبلغنا تراجع العالم عن خطأه، بمعنى تحققنا من أن هذا العالم قد أخطأ ولم نعلم أو لا نعلم أنه قد تراجع عن هذا الخطأ، فإن الواجب علينا أولا أن لا نأخذ بخطأه، فإن الحق أحق أن يتبع، ومهما كان الإنسان عاليا فالحق أعلى منه، ومهما كان هذا الشخص حبيبا فالحق يجب أن يكون أحب إلينا منه. فالخطأ لا يتابع عليه مهما كان قائله، إنما الذي يجب أن يتابع الإنسان على الحق إذا ظهر بدليله، أما لكونه حبيبا لنا أو شيخا لنا أو إماما لنا أو قريبا لنا فنأخذ بقوله مهما كان، وإن أخطأ فهذا من علامة الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا مسلك قبيح ولا يفعله إلا المتعصبون للباطل، وما أقبح حالهم. الأمر الثاني، أن يلتمس العذر لهذا العالم ما أمكن، وإذا كان إحسان الظن بأحد المسلمين مطلوبا من المسلم فكيف بعالم من العلماء؟ علماء المسلمون علماء المسلمين الذين لهم القدر العالي والمكانة الرفيعة في الإسلام وفي أنفس المسلمين، ينبغي على طالب العلم أن يتلمس لهم الأعذار وأن يحسن الظن بهم، فإذا أدرك مخرجا لقوله أو سببا لزلله أبداه وقال لعله ما بلغه الدليل، ربما قال بهذا القول لأنه كان على كذا وكذا، المهم أن يتلمس ما أمكنه العذر لهذا العالم فيما أخطأ فيه، وهذا من نبيل الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم قدر استطاعته. الأمر الثالث أنه لا ينبغي إسقاط العالم بزلة لا تخرجه من الإسلام أو من أهل السنة، الزلة تبقى زلة، ولا ينبغي أن يسقط العالم بكل زلة، هذا من الأمر المهم الذي يراعيه أهل العلم، فالبشر محل الخطأ وكل ابن آدم خطأ، ومن الذي يسلم من الخطأ؟ وإذا كنا سنسقط كل عالم أخطأ فمن الذي سيبقى؟ إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نراعيه، وهو أن العالم نقول أخطأ في هذه ولا يوافق على خطئه، لكن يبقى عالما ومحله على الرأس. وما أحسن ما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية عن كتاب أبي موسى المديني الذي جمعه في فضائل قوام السنة التيمي رحمه الله، يقول: سمعته يقول: أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ منه هذا فحسب. انظر إلى هذا التصرف العاقل المتوسط، أخطأ، نعم أخطأ، تأول رحمه الله الحديث على خلاف ما أجمع عليه السلف، وهذا الكلام فيه له محل آخر. الشاهد أنه يقول إن ابن خزيمة رحمه الله أخطأ، ومن ابن خزيمة؟ عالم كبير من علماء المسلمين حتى لقب بإمام الآئمة، أخطأ، ولكن تنبه إلى أمرين: الخطأ لا نأخذه، لا يؤخذ منه هذا فحسب، وأما الأمر الثاني فلا يطعن عليه به. لا تقل ضال، مضل، مبتدع، فيه كذا وكذا، وإنما يقال أخطأ غفر الله له وانتهت القضية، وهذا توسط بين الغلاة والمتعصبين والمقلدة بالباطل وبين الجفاة الذين ليس في قلوبهم رحمة وليس في قلوبهم محبة للناس، المحبة الشرعية التي ينبغي أن تكون، إضافة إلى ضعف الخلق. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، ينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية، أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وما أحسن ما أورد ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل في الجزء الثاني في صحيفة 26 منه عن أبيه أبو حاتم الرازي الإمام الناقد الجليل، قال: راجعت الإمام أحمد رحمه الله في من يشرب النبيذ من أهل الكوفة، فقال رحمه الله: هذه زلات لهم ولا يسقط بزلاتهم عدالتهم. انتبه إلى هذه الكلمة الجيدة، هذه زلة من هذا العالم حينما قال بحل النبيذ، والصواب لا شك تحريمه، لكن أداه اجتهاده وهو فيما نظن يروم الحق ويقصده، أداه اجتهاده إلى حله. يقول الإمام أحمد: هذه زلة، نعم، لكن لا نسقط عدالتهم بزلاتهم. فهذه كلمة مهمة عليك أن تراعيها يا طالب العلم في العالم أو في إخوانك من طلبة العلم الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة وسائرون على طريق السلف الصالح، وربما أخطأوا في مسألة أو في اجتهاد، فينبغي أن تحفظ لهم مكانتهم ولا تهدر هذه المكانة بهذه الزلة. هذا هو الموقف المتوسط المعتدل الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذا الموضع الذي أثبت فيه الشيخ رحمه الله تراجعه عن هذه الكلمة، ولا شك أن هذا التراجع هو الصواب. فرحمك الله، أولا هذه الكلمة موهمة لا شك، حينما يقال الله معنا بذاته الكلمة موهمة للحلول، وهذا ما أدركه الشيخ أخيرا، وقد يفهم منها هذا، وإن كان الشيخ ما أراد هذا، الشيخ يقول أنا أريد أن أقول هي معية حقيقية، مع أن الله مستو على عرشه، ومع أن الله غير حال في خلقه ولا مختلط به، لكن أردت إثبات أنها معية حقيقية. لكن الكلمة موهمة نعم، وذريعة إلى القول بالحلول نعم، ويجب تركها نعم. والأمر الثاني أن هذه الكلمة لا تعرف عن السلف، ما قالها أحد ولا تفوه بها أحد من المتقدمين من السلف الصالح، ويسعنا ما وسع السلف. إذا كان العلماء قاطبة يقولون عن هذه المعية إنها معية علمية، يعني الله معنا بعلمه، معنا بقدرته، معنا بسمعه وبصره، فيسعنا ما وسعهم فنقول بما قالوا ونسلك سبيلهم والحمد لله، لا حاجة بأن نضيف أشياء لم يتكلموا بها، ناهيك عن كونها قد تكون موقعة في لبس أو خلل، أو على الأقل تسبب نزاعا بين الناس، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم ملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة. نعم. هذا مثال آخر مما زعم أن أهل السنة والجماعة سلكوا فيه التأويل من نصوص الصفات. الآيتان في قاف والواقعة تتعلقان بالقرب، والقرب فيها ظاهره إضافته إلى الله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم. فيذكر الشيخ رحمه الله أن أهل البدع قالوا: أنتم يا أهل السنة أولتم هذه الآية وتلك بقرب الملائكة لا بقرب ذات الله عز وجل، وبالتالي وقعتم فيما أنكرتم أولتم وأنتم تنكرون التأويل. هذا المقام الكلام فيه من جهتين: أولا في بيان ما ذكر الشيخ رحمه الله، وأن حمل الكلام ها هنا على قرب الملائكة ليس من التأويل. والمقام الثاني في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفة القرب. أما المقام الأول فإن من قال من أهل العلم إن قرب الله عز وجل في سورة قاف وفي سورة الواقعة أنه قرب ملائكته، يقول هذا سائغ لغة، ويجوز في اللغة أن يقول المعظم كالملك والأمير نحن انتصرنا ونحن هزمنا ونحن بنينا ونحن وضعنا، وهو لم يكن إلا الآمر فقط ولم يغادر قصره، إنما تولى هذا جنوده وعماله. فالكلام صحيح ومستقيم على سنن كلام العرب وليس من التأويل في شيء، وبالتالي لم يكن هذا حملا للكلام عن ظاهره، بل هذا سائغ في ضوء كلام العرب. ثم يذكر الشيخ قرينة تؤكد هذا المعنى في آية قاف وكذلك في آية الواقعة. أما في آية قاف فإن القرب فيها كان كما يذكر الشيخ رحمه الله مقيدا بتلقي الملائكة الموكلين بكتابة أعمال بني آدم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فدل هذا على أن هذا القرب إنما هو قرب الله عز وجل بملائكته الذين أمرهم بكتابة أعمال بني آدم عليه. وأما القرينة في سورة الواقعة فهي قوله: ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا دليل على أن هذا القريب حاضر ولكنه لا يبصر، وهذا يستحيل أن يحمل على الله تبارك وتعالى، لأنه عال على خلقه ومستوي على عرشه وليس موجودا عند الميت يبصر. إذن هاتان قرينتان تدلان على أن القرب ها هنا إنما هو قرب الله عز وجل بملائكته لكونه الآمر للملائكة بذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية الثانية كلام الشيخ فيها مستقيم، وأن حملها على قرب الملائكة ظاهر، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم كالطبري رحمه الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وحتى الذين قالوا إن هذا القرب هو قرب الله عز وجل بعلمه وقدرته، كثير منهم ذكروا احتمالا لقرب الملائكة كابن الجوزي وكالبغوي والقرطبي وغيرهم من المفسرين، بل بعضهم جمع بين الأمرين كالشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره الذي هو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بعلمنا وملائكتنا. فجمع رحمه الله بين الاحتمالين في الآية. على كل حال هذه الآية الظاهر فيها والله أعلم أن القرب ها هنا هو قرب الملائكة، وهذا سائغ كما علمنا، وعليه فالكلام محمول على ظاهره وليس فيه شيء من التأويل. أما الآية الأولى وهي آية قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الذي يظهر والله أعلم أن القرب هنا هو قرب الله عز وجل بعلمه، ويدل على هذا أمور، منها أنك لو تأملت الضمائر في هذه الآية لوجدتها ثلاثة ضمائر متوالية، ولقد خلقنا، فنا هنا إلى أي شيء تعود؟ خلقنا إلى الله عز وجل قطعا دون أدنى احتمال، هذا أولا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل قطعا. ثم قال ونحن أقرب، فكون هذه الضمائر كلها عائدة إلى الله تبارك وتعالى أقرب من جعل ضميرين عائدين إلى الله وضمير ثالث يعقب هذين الضميرين يكون عائدا إلى الملك، فحمل ذلك على معنى واحد أقرب من تشتيت الضمائر أو تشتيت الحمل على هذه الضمائر بين الله عز وجل وملائكته. أضف إلى هذا أن هذا القول هو المأثور عن جمع غفير من السلف، وقد تتبعت كلام السلف في هذه الآية فوجدت أن عامتهم على هذا التفسير. فهذا القول مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك عن عمر ابن عبد العزيز، وكذلك هو قول الضحاك، وكذلك هو قول الثوري، وكذلك هو قول الإمام مالك، وكذلك هو قول الإمام أحمد، وكذلك هو قول إسحاق ابن راهويه، وكذلك هو قول السمعاني، وكذلك هو قول ابن أبي زيد القيرواني، وغيرهم من أهل العلم كثير كلهم على هذا من المتقدمين وأيضا من المتأخرين كابن رجب أو حتى من المعاصرين كالشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، وغيرهم من أهل العلم. فالأقرب والله أعلم أن القرب هاهنا هو قرب الله عز وجل بعلمه، وبعض من ذكرت قالوا بقدرته، المهم أنه قرب الله عز وجل بصفاته. وقد يقول قائل وماذا تقول في ذكر قوله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان ونحن أقرب إليه ونحن أقرب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. الجواب أن في ذكر قرب الله عز وجل في هذا الموضع فائدة لطيفة جدا، ألا وهي أن الله عز وجل أخبرنا بأن له ملائكة تكتب أعمال بني آدم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذان الملكان كلاهما رقيب عتيد، رقيب يراقب وعتيد ملازم، إذن هذان الملكان يكتبان على ابن آدم كل ما يتكلم به. ولربما ظن ظان أن الله عز وجل محتاج إلى هذين الملكين أو لعدم علمه بما يفعل أو يقول ابن آدم أرسل هذين الملكين، فبين سبحانه أنه أعلم بابن آدم من هذين الملكين، وأن تكليفه لهذين الملكين ليس عن حاجة، فالله عز وجل مستغن عن هذين الملكين وأعلم من هؤلاء الملائكة بما يفعل الناس، ولكن هي حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. حكمة الله اقتضت أن يجعل على كل إنسان من يراقبه ويسجل عليه أعماله. إذن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد هو الوريد نفسه، وللإنسان وريدان على صفحة عنقه من ها هنا وها هنا من اليمين والشمال، فالله عز وجل أقرب إليه حبل الوريد هذا أقرب ما يكون إلى الإنسان، والله أقرب إليه من ذلك بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته. إذن لم يكن هذا التكليف للملائكة بالكتابة لحاجة، بل هو غني عنه تبارك وتعالى. إذن هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه الآية. لكن على كل حال، من قال من أهل العلم إن القرب في هذه الآية هو قرب الملائكة، فإن هذا ليس من التأويل، بل هو قول له حظ من النظر وسائغ من جهة اللغة، ولا إشكال فيه. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي أن تتنبه يا رعاك الله إلى الفرق بين الخلاف في الصفة والخلاف في دلالة نص على الصفة. أما الأول فليس واقعا عند أهل السنة ولله الحمد. أهل السنة ما اختلفوا في إثبات الصفات لله عز وجل، لكن قد يحصل خلاف في نص معين، هل هو من أدلة هذه الصفة أو ليس من أدلة هذه الصفة، مع اتفاق الجميع على ثبوت الصفة، لكن عدم الدليل المعين كما تعلمنا ماذا؟ لا يدل على عدم المدلول. لما؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهذا الدليل بعينه هل هو دليل على صفة القرب أو ليس دليلا على صفة القرب؟ هذا النزاع سائغ ولا إشكال فيه، ويحصل بين أهل السنة نظرا لأن السياق قد يكون فيه نوع إجمال يبين من أدلة أو قرائن أخرى، وهذا محل اجتهاد بين أهل العلم، لكنهم لا يختلفون في ثبوت صفة القرب لله تبارك وتعالى. فهمنا الفرق يا أخواني؟ الكل متفق على ثبوت ماذا؟ صفة القرب لله عز وجل، لكن قد يختلفون في دلالة نص معين عليها، وهذا يمكن أن يقع فيه النزاع. أما المقام الثاني فهو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة القرب لله عز وجل. أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل متصف بصفة القرب، ومن أسمائه جل وعلا القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن ربي قريب مجيب، إنه سميع قريب. هذه ثلاثة مواضع في القرآن جاء فيها إثبات هذا الاسم، وعده جماعة من أهل العلم اسما لله، وورد في حديث أبي هريرة في سرد الأسماء لكنه ضعيف. صفة القرب عند أهل العلم تدل على معنيين، تدل على قرب الله عز وجل بصفاته، وتدل على قرب الله عز وجل بذاته، وكلاهما مما يثبته أهل السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة يثبتون الأول دون الثاني، بل لا يوجد من يثبت العلم لله عز وجل إلا وقد أثبت النوع الأول، لكن النوع الثاني هو معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة والفرق البدعية. قرب الله عز وجل بصفاته ينقسم إلى قسمين، قرب عام وقرب خاص. أما قرب الله العام بصفاته فهو قربه سبحانه بعلمه وقدرته، وهذا هو الذي حمل عليه قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. أما الثاني فهو قرب خاص، فهو سبحانه قريب من داعيه بالإجابة، وقريب من عابده بالإثابة، وهذا ما هو ظاهر قول الله عز وجل فإني قريب ماذا؟ أجيب دعوة الداع. فهذا تفسير لإجابة لقرب الله عز وجل، كونه يجيب الداعي إذا دعا، وهذا ما يدل عليه جملة من الأحاديث. إذن هذا هو القرب بماذا؟ قرب الله بصفاته، وهذا النوع الثاني منه وهو قربه الخاص للمؤمنين دون الكافرين. وقد يقال إن الله عز وجل يجيب الكافر إذا شاء سبحانه وتعالى، لأن إجابة الكافر فرع من ربوبيته سبحانه وتعالى الثابتة لجميع الخلائق. أما قرب ذاته تبارك وتعالى فهذه الصفة من جنس الصفات الأخرى الاختيارية، النزول والدنو والإتيان والمجيء وما إليها. فالله عز وجل يقرب ممن يشاء إذا شاء كيف يشاء، وهذا لا يتناقض عند أهل السنة مع اتصاف الله عز وجل بالعلو والاستواء، بل الله سبحانه علي في دنوه قريب في علوه، والمخلوق هو الذي إذا نزل أو قرب أو دنا أو جاء فإنه يكون شيء فوقه أو محاذيا له. أما الله تبارك وتعالى فإنه وإن نزل، فإنه وإن جاء، فإنه وإن قرب، فإنه لا يزال عليا تبارك وتعالى، ويستحيل أن يكون هو سبحانه في جوف شيء من خلقه أو أن يكون شيء من خلقه فوقه. الله أعظم من ذلك، والله أكبر من ذلك، والله أجل من ذلك، بل الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتعالى في كل حال. لكن كيف يكون هذا الأمر؟ الله أعلم، لا ندري كيف يقرب سبحانه وتعالى من خلقه. ومن قال لنا كيف يقرب الله عز وجل من خلقه بذاته، نقول كيف هو في ذاته. إن كنت تجهل كيف هو في ذاته فإننا نجهل أيضا كيف يقرب من خلقه سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فهذا القرب مفسر بنزول الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا نزل إلى سماء الدنيا فإنه يقرب سبحانه وتعالى من خلقه، وعليه يمكن أن يقال إن كل أدلة النزول أدلة على القرب، كل أدلة النزول وأدلة الإتيان وأدلة الدنو فإنها من أدلة قرب الله تبارك وتعالى، فهذه الصفات متقاربة من جهة دلالتها على هذه الصفة الاختيارية لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه يقرب ممن يشاء، وكذلك يقرب إليه من يشاء. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما كان عليه في الأرض، ولذلك المسلمون جميعا متفقون على أن الملائكة المقربين أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم، وكذلك الذين في السماء السابعة أقرب إلى الله عز وجل ممن هم في السماء السادسة وهلما جرى. إذن الله عز وجل يقرب ممن يشاء، وكذلك يقرب إليه من يشاء. وبناء على هذا فقرب العبد من الله تبارك وتعالى يلزم منه قرب الله عز وجل منه، لأن الذاتين إذا قربت إحداهما من الأخرى فإنه يلزم من هذا قرب الثانية إلى الأولى. فأنت إذا كنت تمشي في الطريق وقربت من مكة فمكة أصبحت منك أيضا، أصبحت منك قريبة. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.